بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، لازلنا في كتاب أو باب العدد، وسبقا أخذنا من المعتدات أول اثنتين الحامل والمتوفى عنها بلا حمل، ووقفنا عند الثالثة. أدب قال رحمه الله: الثالثة ذات الحيض المفارقة في الحياة. ذات الحيض يعني التي تحيض، المرأة البالغة التي تحيض ولم ينقطع عنها الحيض، فهذه إذا فورقت في الحياة يعني طلقت، قال: فتعتد حرة ومبعضة بثلاث حيضات وأمة بحيضتين. والحيضة استند فيها على قول الله سبحانه وتعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. والقروء جمع قرء، والقرء كما تعلمون يطلق في اللغة على الحيض وعلى الطهر. اختار الإمام أحمد رحمه الله وجمع من أهل العلم أن المقصود به الحيض. كيف تحسب الحيضة؟ كيف تحسب العدة؟ إذا طلقت في طهر تدخل في الحيض الأول، ثم تطهر، ثم الشهر الذي يليه تدخل في الحيض ثم تطهر، ثم في الشهر الذي يليه تدخل في الحيض. ومتى تخرج من العدة؟ إذا انقطع الحيض واغتسلت منه. فور اغتسالها وارتفاع الحيض عنها، حكم الحيض عنها، تخرج من عدتها. أما الأمة بحيضتين، لأن الأمة على النصف من الحرة، ونصف الثلاثة شهر وحيضة ونصف، ولا يمكن أن يكون هناك حيضة ونصف، فنقول حيضتين من باب التغليب. ثم قال رحمه الله: الرابعة المفارقة في الحياة ولم تحض لصغر أو إياس، ولم تحض لصغر أو إياس، فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. هذه التي لا تحيض، ولعل عبارة لا تحيض أحسن من لم تحض، لأن الآيسة لا يصدق عليها أنها لم تحض، هي حاضت تحيض إلى أن انقطع عنها، لكن المقصود وضعها الحالي أنها لا تحيض الآن، إما لصغر في السن أو لبلوغها سن الإياس. فهذه كيف تعتد؟ تعتد بالأشهر، تعتد بالأشهر، فتعتد حرة بثلاثة أشهر وأمة بشهرين ومبعضة بالحساب. كيف تحسب ثلاثة أشهر؟ كيف تحسبها؟ تحسبها إذا طلقت في واحد الشهر الهجري مثلا، فإنها تخرج من عدتها فور انتهاء الشهر الثالث، مهما بلغ الشهر، سواء 30 يوم أو 29 يوم، حسب الهلال. واضح؟ أما لو طلقت في أثناء الشهر فتحسب 30 30 30. واضح؟ تحسب 30 يوم، 90 يوم، يعني تحسب 90 يوم من طلاقها. هذا متى؟ إذا طلقت بعد اليوم الأول من الشهر، فتحسب 30 30 30. أما إذا طلقت في اليوم الأول فلا تكون بالحساب، تكون حسب إيش؟ رؤية الهلال. قال: وأمة بشهرين، قياسا على المعتدة التي تحيض، ومبعضة بالحساب. المبعضة سبقا بينا مثلها، هي الأمة التي نصفها حر ونصفها مملوك، أو بعضها حر وبعضها مملوك. هذه كيف تحسب عدتها؟ تذكرون في المتوفى عنها زوجها قلنا مبعضة بالحساب. كيف يعني؟ لو فرضنا مثلا أنها نصفها مملوك ونصفها حر، ماذا تفعل؟ نحسب لها نصف عدة حرة ونصف عدة أمة. نصف عدة الحرة كم؟ شهر ونصف. ونصف عدة الأمة احنا عدة الأمة شهرين، يعني شهر، شهر ونصف زائد شهرين، شهرين ونصف. واضح؟ قل مثل ذلك إذا كان ثلاثة أرباعها حرة وربعها مملوك، نحسب لها ثلاثة أرباع عدة حرة وربع عدة مملوكة، وهكذا. هذا مقصوده رحمه الله بقوله ومبعضة بالحساب بحسب نسبة الحرية التي فيها. ثم قال رحمه الله والخامسة من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه. يعني هذه امرأة ليست صغيرة ولا آيسة، يعني لم تبلغ 50 يعني، لكن فجأة توقف الدم عنها، توقف الحيض عنها، ارتفع حيضها. قال من ارتفع حيضها فلها حالتان، إما أن تعلم سبب الرفع أو لا تعلم سبب الرفع. يعني تعلم سبب الرفع أنه والله مثلا سبب مرض أو حمل أو أي سبب من الأسباب، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أنها لا تعلم، لا تعلم لماذا توقف الدم عنها. فما الحكم؟ قال من ارتفع حيضها ولم تعلم ما رفعه ماذا تفعل؟ قال فتعتد للحمل غالب مدته ثم تعتد كآيسة. يعني طلقت امرأة لكن دمها واقف، حيضها واقف، فشلون نحسب عدتها؟ لا هي آيسة نحسب لها 3 شهور، ولا هي ذات حيض فنحسب لها 3 قروء، شو نسوي؟ قال طالما أنها لا تعلم ما الذي رفع حيضها ففي احتمال أنها حامل، فنحسب لها عدة الحمل أو مدة الحمل الغالب 9 شهور، ننتظرها 9 شهور. بعدما انتظرنا 9 شهور ما ظهر عليها علامات الحمل، معناتها أنها ما هي حامل، فتعتد عدة آيسة. يعني فوق 9 شهور تعتد كم؟ 3 شهور، يعني تعتد مدة سنة كاملة، سنة كاملة. وإن علمت ما رفعه فلا تزال حتى يعود فتعتد به. يعني تدري هي شنو اللي من رفع حيضها، فهذه لا تزال على عدتها حتى يعود الدم أو تبلغ سن الإياس وهو 50 سنة. واضح؟ أو تصير آيسة فتعتد عدتها. لاحظ كيف؟ لو تدري هي ليش شنو اللي رفع حيضها تمكث على حالها وعدتها. لو فرضنا أن عمرها مثلا 40 سنة، طلقت وقد ارتفع حيضها وتعلم شنو سبب الرفع، إن في مرض معين وراح يزول هالمرض، نقول تنتظرين حتى يعود الدم ويزول المرض، أنت في عدة، زوجك بأي لحظة يقدر يرجعك. فإن طال حتى بلغ 10 سنوات دخلت في العمر 50 اللي هو عمر سن الإياس، في هذه الحالة نقول خلاص الآن من بلغتي 50 سنة اعتدي 3 شهور وتخرجي من العدة بعد ذلك. قال وعدة بالغة لم تحض ومستحاضة مبتدأة أو ناسية كآيسة. كذلك البالغة التي لم تحض، يعني بلغت بسن 15 سنة، هل تذكرون مر معنا علامات البلوغ وهي بلوغ 15 سنة أو إنبات شعر العانة أو الاحتلام ويزيد المرأة إيش؟ الحيض. افرض أن أتاها علامة قبل الحيض، بلغت قبل أن تحيض، وارد ولا موارد؟ وارد أن تأتي أحد العلامات هذه ولم تحض، كيف تعامل؟ قال تعامل معاملة الآيسة، يعني تعتد 3 أشهر. كذلك المستحاضة المبتدأة، يعني المبتدأة التي أول مرة ينزل عليها الدم ثم استمر الدم في النزول، فهي مستحاضة، في هذه الحالة تعتد عدة آيسة يعني 3 شهور. أو ناسية كذلك، ناسية عدتها تعتد عدة آيسة. ثم قال رحمه الله: السادسة امرأة المفقود. مفقود يعني رجل غاب عن أهله ولا يعلمون عنه شيئا، فهذا له حالتان. الحالة الأولى أن يكون فقده في أمر ظاهره السلامة. الأمر الثاني أن يكون مفقودا في أمر ظاهره الهلاك، يعني رجل مسافر لطلب الرزق إلى بلد ليس فيه حروب وليس فيه مشاكل، ثم انقطعت أخباره، لكن انقطاعه هذا انقطاع ظاهره السلامة، يعني غالبا إن شاء الله أنه سليم ما في شيء. والاحتمال الثاني أنه انقطعت أخباره انقطاعا غالبه الهلاك، كأن يسافر إلى بلد ثم يحدث في هذا البلد حرب مثلا، ثم تنقطع أخباره ولا أحد يعلم عنه شيء. هذا الانقطاع ظاهره إيش؟ الهلاك. ولكل نوع حكم. قال: امرأة المفقود تتربص ولو أمة 4 سنين إن انقطع خبره لغيبة ظاهرها الهلاك. إذن إذا كانت غيبته ظاهرها الهلاك، كمن فقد في بلد بها حرب، أو فقد في بلد حصل فيها كارثة من الكوارث الطبيعية، أو دخل البحر ولم يعد، هذه كلها حالات ظاهرها الهلاك. طيب زوجته ماذا تفعل؟ إلى متى تظل زوجة؟ إلى متى يحل لها أن تتزوج مثلا؟ أو بعبارة أخرى، متى نحكم عليه بالموت؟ واضح؟ قالوا: 4 سنوات منذ انقطاع الخبر، منذ فقده وليس منذ سفره. واضح؟ يعني رجل آخر مرة اتصل في يوم مثلا 1 محرم، طيب، ثم انقطعت الأخبار، والبلد اللي هو فيها حرب، ماذا تفعل زوجته؟ ماذا نفعل لها؟ هل هي على ذمة رجل فلا يجوز لها أن تتزوج، أم يحلها لها أن تتزوج؟ نقول: انتظري 4 سنوات منذ آخر خبر عنه، مرور 4 سنوات بعد ذلك يحكم بموته ولها أن تتزوج، لأنه مو معقول أن نخلي المرأة يعني طول عمرها تحرم من الزواج، صح ولا لا؟ هذا في الحالة الأولى. في الحالة الثانية قال: 90 منذ ولد إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة. أما إن كانت غيبته ظاهرها السلامة، يعني مسافر إلى بلد ما حصل فيه حرب ولا حصل فيه شيء، وفقد أثر هذا الرجل، لكن الغالب على الظن أنه حي، لكن انقطعت الأخبار لسبب من الأسباب، هل نسارع بأن تخرج المرأة من ذمته وتتزوج غيره؟ الجواب لا. ماذا نفعل؟ قال: ينتظر 90 سنة منذ ولادته وليس منذ فقده، واضح؟ نحسب حتى يصل عمره إلى 90، لأنه رجل غاب غيبة ظاهرها السلامة، واحتمال يرجع في أي لحظة، فإذا غاب مثلا وهو عمره 60 سنة تنتظره 30 سنة، أو 70 تنتظره 20 سنة، 50 تنتظره 40 سنة، وهكذا. قال: 90 منذ ولد، طبعا هجرية، سنة هجرية وليس ميلادية، إن كان ظاهرها السلامة ثم تعتد للوفاة. طيب، وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. إذا طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة، يعني شنو؟ يعني رجل طلق زوجته وهو مسافر أو غائب أو مات ولم يعلموا بموته إلا بعد مرور 1 سنة مثلا، رجل مات في سفر وهو متزوج وزوجته في البلد، ولم يصلهم خبر موته إلا بعد مرور أكثر من 4 شهور و10 أيام، هل تعتد عدة وفاة أم لا؟ الجواب ما تعتد، ما تعتد، واضح؟ طالما مر على موته العدة وانتهت خلاص، فلا تعتبر يعني في عدة. أما لو مثلا علمت بموته بعد شهرين تعتد كم؟ 2 شهر و10 أيام، يعني أن العدة تحسب منذ الفرقة، منذ موته أو طلاقه لها، لا بلوغ الخبر إلى الزوجة، واضح؟ قال وإن طلق غائب أو مات فابتداء العدة من الفرقة. قال وعدة من وطئت بشبهة أو زنا كمطلقة إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. عدة من وطئت بشبهة، وطئ الشبهة هو أن يطأ من رجل امرأة يظنها تحل له، خطأ، يظن أن هذه امرأة تحل له، يظنها زوجته فبانت خلاف ذلك أو نحو ذلك. قال أو زنا مثلا، لو فرضنا لا والعياذ بالله زنا، يعني يعلم أنها لا تحل له، فهذه المرأة تعتد من هذا الوطأ؟ الجواب نعم، تعتد من هذا الوطأ حتى لا تختلط الأنساب. كيف تعتد؟ قال تعتد كمطلقة، كمطلقة يعني 3 قروء إذا كانت تحيض، وثلاثة أشهر إذا كانت آيسة، إلى آخره حسب التفصيل السابق. إلا أمة غير مزوجة فتستبرأ بحيضة. أما الأمة إذا وطئت وطئ شبهة أو زني بها فتستبرأ بحيضة. قال وإن وطئت معتدة بشبهة أو زنا أو نكاح فاسد أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثان ثم اعتدت لثاني. الآن عندنا مسألة، مسألة وطئت في أثناء العدة، والوطء في أثناء العدة لا يتصور إلا أن يكون زنا أو وطء شبهة أو نكاح فاسد، ما يتصور وطء صحيح في أثناء عدة، صح ولا لا؟ إلا إذا كان بيرجعها زوجها، يطأها زوجها، وكما قلنا وطء الرجل رجعيته يعتبر إيش؟ إرجع له. لكن إذا كان غير الزوج فلا يتصور أن يكون إلا إما شبهة أو زنا أو نكاح فاسد. شو تسوي الآن؟ الآن تداخلت عدتان، عدة هي فيها أساسا، وعدة الوطء، وطء الشبهة، وطء الزنا، وطء إلى آخره. ماذا تفعل؟ قال أتمت عدة الأول، أتمت عدة الأول. لو فرضنا مر على مثلا أنها متوفى عنها زوجها، ومر 2 شهر على وفاة زوجها، ثم وطأها رجل وطء شبهة يظنها زوجته، ماذا تفعل؟ نقول تكمل 2 شهر و10 أيام، بعد ما تنتهي من 2 شهر و10 أيام تعتد لهذا الوطأ اللي بشبهة، اللي هو 3 قروء إذا كانت تحيض. أتمت عدة الأول ولا يحتسب منها مقامها عند ثاني، إذا كانت أقامت عند الثاني وكان يطأها مثلا مدة 1 أسبوع، ما نحسب 1 أسبوع هذه من ضمن العدة، واضح؟ تبدأ، نعم، تستكمل العدة الأولى ثم تعتد للوطء الثاني، واضح؟ بعد ما تنتهي عدتها، بعد ما تنتهي عدتها تطلع من عدة الأول تعتد للوطء الثاني، هذا على حسب حالتها إن كانت تحيض أو لا تحيض. الآن سيتكلم عن الإحداد، مسألة الإحداد، وهي مسألة تابعة للعدة، وهي خاصة بالوفاة. الإحداد غير العدة، في عدة لها حكم والإحداد حكم آخر، لكنهما يتزامنان في الوقت، فيكون الإحداد في أثناء العدة. قال يحرم إحداد على ميت. طبعا الإحداد هو أن تترك المرأة الزينة بسبب وفاة إنسان، تترك المرأة الزينة بالثياب ونحوها، وتترك الخروج وتلزم بيتها بسبب وفاة إنسان، هذا الإحداد. والإحداد يحرم على غير ميت فوق 3، على يحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، بمعنى أن المرأة إذا مات لها أب أو أخ أو ابن لها أن تترك الزينة وتحد ثلاثة أيام، بعد الثلاثة أيام لا يجوز لها أن تستمر في إحدادها، واضح؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى نهيا صريحا أن على أنها المرأة أن تحد على ميت فوق ثلاث إلا على زوج، هذا الحديث بهذا النص. فالزوج تحد طول مدة العدة 4 أشهر و10 أيام، أما غير الزوج ابن أخ أب أم إلى آخره فلا يحل لها ذلك. ويحرم إحداد على ميت غير زوج فوق ثلاث، ويجب على زوجة ميت، يجب وجوبا على زوجة الميت أن تحد، يعني تترك الزينة كما سيأتي والطيب ونحو ذلك مدة العدة. ويباح لبائن، البائن أي التي أبانها زوجها، أي طلقها ثلاثا، طلقها ثلاثا، في هذه الحالة يباح لها أن تحد، وهو ترك زينة وطيب وكل ما يدعو إلى جماعها ويرغب في النظر إليها، هذا معنى الإحداد، ترك الزينة والطيب وكل ما يدعو إلى جماعها كاللباس والتزين ونحو ذلك ويرغب في النظر إليها. ويحرم بلا حاجة تحولها عن مسكن وجبت فيه، يحرم على المرأة في الإحداد أن تتحول، يعني تنتقل من مسكن وجبت فيه، يعني مسكن الزوجية، لا تنتقل عن مسكن الزوجية إلا لحاجة، ولم يقل لضرورة، لاحظ قال ويحرم بلا حاجة، والفرق أن الضرورة أمرها أشد، لو قلنا ضرورة يعني لا تنتقل إلا في حال حياة أو موت، لكن الحاجة مثل مشقة، يعني مثلا في حال وجودها في بيت الزوجية في فترة العدة والإحداد يكون مثلا عليها مشقة من نوع ما مثلا، أو تكاليف الإيجار مثلا لا تستطيع أن تتحمل تكاليف الإيجار أو نحو ذلك، ففي هذه الحالة لها أن تتحول، أما إذا ما كان فيه ما يدعو إلى المشقة فلا يجوز لها أن تنتقل من مسكنها، من مسكن وجبت فيه أي الذي مات فيه الزوج وهي الذي مات الزوج وهي ساكنة فيه. ولها الخروج لحاجتها نهارا، لا تخرج ليلا لكن تخرج نهارا للحاجة، حاجة يعني علاج أو إذا كانت تعمل في وظيفة ولا تستطيع أن تترك الوظيفة مثلا، تركها الوظيفة سيسبب لها مشقة، أو تدرس ولا تستطيع أن تترك الدراسة ونحو ذلك، أما بدون حاجة لا تخرج لا ليلا ولا نهارا، يعني مثلا تمشى مثلا أو تسافر للنزهة أو نحو ذلك ممنوعة هي من ذلك، تخرج للحاجة في النهار بس، بالليل تخرج. ها نعم في أدلة كثيرة بس هذا المتن يعني ما، وفي أدلة نعم يراجع الشرح. قال ولها الخروج لحاجتها نهارا. قال ومن ملك أمة يوطأ مثلها من أي شخص كان حرم عليه وطئها ومقدماته، أي مقدمات الوطء، قبل استبراء حامل بوضع، ومن تحيض بحيضة وآيسة وصغيرة بشهر. هذه عدة الأمة المملوكة، أنها تستبرأ إذا اشتراها رجل، تستبرأ إذا كانت حامل بوضع الحمل، وإن كانت تحيض بحيضة، وإن كانت آيسة أو صغيرة بشهر. ثم قال رحمه الله فصل، وهذا الفصل في أحكام الرضاع، في أحكام الرضاع، والأصل في هذا الباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. قال رحمه الله ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، على رضيع وفرعه وإن نزل فقط. يعني لو طفل رضع من امرأة حكم الرضاع لا ينتشر إلى إخوته وأبيه، واضح؟ وإنما إلى نفسه هو وأولاده في المستقبل. يعني رجل طفل عنده إخوة وأخوات، رضع من امرأة عندها أبناء وبنات، هو فقط الذي رضع، هذه المرأة تصير أمه من الرضع، وأبناؤها يصيرون إخوته من الرضع، وزوجها يصير أبوه من الرضع، وهكذا إخوة الأم المرضعة يصيرون أخواله من الرضع، إخوة الأب أعمامه من الرضع إلى آخره. طيب إخوانه الأشقاء لهم علاقة في هذا الأمر؟ الجواب لا. يعني هل يجوز أن يتزوج إذا كبروا بعدين أخ الرضيع من بنت المرضعة اللي تصير أخت أخوه من الرضاع، يصير ولا لا؟ ها؟ إيش رأيك؟ ها؟ يصير، لا بأس. يعني يجوز أن يتزوج إخوته من أبناء أو بنات المرضعة، لأن حكم الرضاع لا يتجاوز الطفل الرضيع وذريته بس. إذا هو كبر وجاب عيال، عياله أيضا يعتبرون لهم حكم الرضاع، بمعنى يصيرون إخوان الأب أعمام هؤلاء الأولاد من الرضاع، وهكذا. أما إخوته قلنا لا ينتشر لهم المحرمية ولا علاقة، كذلك أمه الحقيقية أبوه الحقيقي لا علاقة لهم بإيش؟ بالمرضعة ولا زوج المرضعة. لذلك قال فقط، فقط يعني لا علاقة بالإخوة ولا الأب ولا الأم. قال ولا حرمة إلا بخمس رضعات في الحولين. متى نعتبر الطفل رضيعا للمرأة؟ إذا رضع خمس رضعات مشبعات في حولين، في الحولين، يعني في حولي الرضاع، سن أول سنتين من عمر الطفل، بعد الحولين لا حكم للرضاع. لو فرضنا أنه استمر، أو لو فرضنا أنه أتى طفل أكثر من سنتين عمره ورضع من امرأة، لا تعتبر أمه من الرضاع، لابد يكون في الحولين. ثم قال وتثبت بسعوط ووجور ولبن ميتة وموطوءة بشبهة ومشوب. يثبت الرضاع بسعوط، يعني لا يشترط أن يرتضع الطفل مباشرة من المرأة، فلو سحب الحليب من المرأة وشفط بطريقة معينة ثم سقي الطفل بالرضاعات مثلا، وهذا هو السعوط. السعوط هو إيش؟ سقي الطفل من فمه، أو وجور، والوجور وضعه بالفم، والسعوط عفوا وضعه بالأنف، سواء دخل في فمه أو أنفه بأي طريقة من الطرق، ينشر المحرمية. لأنه كما تعلمون الرضاع ليس بالضرورة يكون بشكل مباشر، ممكن أن ترضع برضاعة، يعني يؤخذ الحليب من الأم ويوضع في رضاعات ويسقى، هل هذا يعتبر ناشر للمحرمية؟ الجواب نعم. كذلك الميتة، لو ماتت امرأة وأخذ من ثديها حليب وهي ميتة مثلا، وارد هذا، ثم سقي به طفل، هل يعتبر ناشر المحرمية؟ الجواب نعم، وتعتبر هي أمه من الرضاع وأبناؤها أخوته من الرضاع إلى آخره. قال وموطوءة بشبهة، يعني أن يكون اللبن الذي ثاب منها بسبب حمل، بسبب وطء بشبهة مثلا، لا بأس، أيضا ينشر المحرمية. ومشوب يعني مخلوط، يعني لو خلط هذا الحليب بسائل آخر، خلط بماء مثلا، أو خلط بمادة أخرى، بشرط ألا يذوب هذا الحليب وتذهب عينه. يعني إذا كان الخلط كثيرا صب عليه كثير من الماء حتى لم يعد له بيان هذا الحليب لا ينشر المحرمية. لكن لو وضع في هذا الحليب شيء من الماء مثلا أو حليب صناعي خلط به مثلا بحيث تمي يعني هناك أثر للحليب الطبيعي فإنه ينشر المحرمية. ثم قال رحمه الله: وكل امرأة تحرم عليه بنتها كأمه وجدته وربيبته إذا أرضعت طفلة حرمتها عليه. يعني بالنسبة للطفل أو الرجل أمه أو جدته أو ربيبته إذا أرضعت طفلة فإن هذه الطفلة تكون بنتها من الرضاع فإنها تحرم على هذا الرجل، وهذا واضح. أمه إذا أرضعت تكون الرضيعة هذه إيش؟ بمثابة أخته من الرضاع، صح؟ كذلك جدته إذا أرضعت فهذه تعتبر بمقام إيش؟ خالته من الرضاع، إذا كانت الجدة أم الأم، وإذا كانت أم الأب تعتبر إيش؟ عمته من الرضاع، واضح؟ إلى آخره. كذلك الربيبة، الربيبة هي بنت الزوجة، بنت الزوجة إذا زوجته أو الزوجة التي تزوجها كانت قد أرضعت بنتا ثم تزوج هذه الزوجة تعتبر هذه البنت إيش؟ ربيبة. نعم. وكل رجل تحرم عليه بنته كأخيه وأبيه وربيبه إذا أرضعت امرأته بلبنه طفلة حرمتها عليه. كذلك أبوه عنده زوجة مثلا غير أمه، أبوه عنده زوجة، هذه الزوجة أرضعت طفلة، هذه الطفلة إيش تصير له؟ أخته، لأن الأب يعتبر أبوها من الرضاع، أبوه الحقيقي يعتبر أبو هذه الطفلة من الرضاع فتعتبر أخته من الرضاع، واضح؟ مو بالضرورة أن تكون أمها هي اللي ترضعها، إذا كانت الأم هي التي أرضعتها الأمر واضح، لكن لو زوجة الأب هي التي أرضعتها فكذلك تعتبر أخته من الرضاع، لأن الأب هذا يعتبر أب لهذه الطفلة من الرضاع. كذلك الأخ، طبعا بعد زواج الأب منها، نعم. أما قبل الزواج ما يعتبر أبوها، لأن قبل الزواج راح تكون أرضعتها بلبن غيره اللي ثاب من رجل آخر. كذلك أخوه، يعني زوجة أخوه إذا أرضعت طفلة تعتبر هذه الطفلة إيش؟ إيش تعتبر؟ بنت أخوه من الرضاع، يعتبر هو عمها، نعم. وربيبه كذلك، الربيب اللي هو ابن زوجته إذا تزوج وزوجته أرضعت طفلة كذلك هذه الطفلة لا تحل له، إذا أرضعت امرأته بلبن طفلة حرمتها عليه. ومن قال إن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه، يعني رجل أقر أن زوجته أخته من الرضاع بطل نكاحه. ليش؟ لأنه أقر على نفسه أن هذه المرأة لا يحل له النكاح بها فيبطل النكاح مباشرة. ولا مهر قبل دخول إن صدقته، يعني إذا عقد عليها ولم يدخل بعد، عقد على امرأة ولم يدخل بعد ثم اكتشف أنها أخته من الرضاع وصدق بهذه المعلومة، أيقن فيها وقال ترى أنت أختي من الرضاع، مباشرة العقد يفسخ. فإذا هي صدقته قالت كلامك صحيح، إذن ليس لها شيء من المهر، ليس لها نصف المهر، صح؟ أما إذا كذبته فلها إيش؟ نصف المهر، لأنها يعني في شبهة أن الرجل يريد أن يتهرب من دفع نصف المهر، لأن معلوم أن الرجل إذا تزوج امرأة وطلقها قبل الدخول أن عليه إيش؟ نصف المهر. فإن صدقته أنها أخته من الرضاع خلاص ما عليه، لأن هي اعترفت أنها ليست زوجة له وأن زواج وقع باطلا، الزواج أساسا وقع باطلا. أما إن كذبته قالت لا أنا ما أصدق هذا الشيء فيجب لها نصف المهر، هذا كله إذا قال هي أخته من الرضاع قبل الدخول. قال وكله بعد دخول مطلقا. أما إذا اكتشف أنها أخته من الرضاع، وهذه حصلت بالمناسبة في قصص، حصلت أن يتزوج الرجل المرأة والأحيانا يأتي منها بأولاد ثم يكتشفون أنها قد رضعت معه أو هو رضع معها ويثبت هذا الأمر، في هذا الحالة إيش الحكم؟ خلاص يفسخ النكاح فورا، يفسخ النكاح فورا وتعتبر أخته من الرضاع، ولا ترد له شيئا من المهر لأنه قد دخل، والمهر يثبت كاملا بإيش؟ بالدخول، ينسب له. نعم ينسب له عادي، وهي أمهم وكل شيء، بس يفرق بينه وبين ما تعتبر زوجته، يعاملها كأخته يعني خلاص. وهي صعبة شوية يعني بعد ما تكون زوجة تكون أخت، لكن عاد الله المستعان. قال وإن قالت هي ذلك وكذبها فهي زوجته حكما. أما إذا كانت الدعوة من قبلها هي اللي اكتشفت أنها أخته من الرضاع، إذا كان لها بينة دليل وثبت الدليل يفسخ النكاح، إذا ما لها بينة مجرد دعوة من عندها بدون بينة ولا دليل لا ينفسخ النكاح إن لم يصدقها إيش؟ الزوج. إذا صدقها الزوج انفسخ النكاح، أما إذا ما صدقها وليس لها بينة فهي زوجته حكما. قال ومن شك في رضاع أو عدده بنى على اليقين، إذا شك في أصل الرضاع أو شك في عدد الرضاعات يبني على اليقين، واليقين في أصل الرضاع هو إيش؟ عدم الرضاع، واليقين في عدد الرضاعات هو إيش؟ الأقل. إذا شكوا هل رضع الطفل 4 أم 5 يجعلونها إيش؟ 4، ولا يعتبر ولدها من الرضاع. قال ويثبت بإخبار مرضعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا. كيف يثبت أن هذا الرجل أخ لهذه المرأة من الرضاع؟ يثبت بشهادة مرضعة مرضية، وهذا حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، أن رجلا تزوج بامرأة فجاءت امرأة عجوز وقالت إني قد أرضعتكما، فرفع الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم فأمر بالتفريق بينهما، فجاء الرجل قال يا رسول الله تفرق بيننا بسبب امرأة تقالت قولا لا ندري أضبطت أم لا، فقال النبي عليه الصلاة والسلام كيف وقد قيل؟ خلاص هي قالت، ففرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما أو كما قال عليه الصلاة والسلام. وبشهادة عدل مطلقة، يعني لا يشترط شاهدين اثنين وإنما يكفي إيش؟ شاهد واحد عدل مطلقا، يعني سواء كان ذكرا أو أنثى، لا يشترط الذكورية هنا. ثم قال رحمه الله باب النفقات، وهذا الباب يشتمل على بيان النفقات على الزوجة وغير الزوجة. قال رحمه الله وعلى زوج نفقة زوجته، وعلى أي على سبيل الوجوب، سواء كانت الزوجة غنية أو فقيرة، من مأكول ومشروب وكسوة وسكنى بالمعروف، 4 أشياء: أكل، شرب، سكن، لبس. بالمعروف أي بحسب المتعارف عليه في البلد، وبحسب المتعارف عليه من طبقتهم الاجتماعية، ليس بالبلد فقط بل بحسب ما متعارف عليه في يعني الطبقة الاجتماعية صح التعبير التي ينتمون إليها. قال لذلك قال فيفرض أو فيفرض لموسرة مع موسر عند تنازع من أرفع خبز البلد وأدمه عادة الموسرين. إذا كانت الزوجة موسرة والزوج موسر فيجب عليه أن ينفق عليها حسب إيش؟ حسب عادة الموسرين اللي مثلهم، وما يلبس مثلها وينام عليه، الأثاث واللبس اللي تلبسه هذه المرأة في طبقتها الاجتماعية، طبعا ما لم يكن هناك إيش؟ نوع من المفاخرة أو البذخ، إذا كان من عادة هذه الطبقة البذخ ما يعتد بها، وإنما المقصود بالاعتدال يعني. قال: ولفقيرة مع فقير كفايتها من أدنى خبز البلد وأدمه. الأدم الإدام يعني، يعني دجاج لحم إلى آخره، وما يلبس مثلها وينام ويجلس عليه. ولمتوسطة يعني في الطبقة الوسطى، لا هو غني ولا فقير، ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها ما بين ذلك. متوسطة مع متوسط، واضح أنه إيش؟ طبقة المتوسطين. الإشكال وين؟ الإشكال إذا فقير مع غنية. إذا غني مع فقيرة الأمر واضح، هو يعني يعطيها نفقة الموسرين، لكن الإشكال هي متعودة على طبق شيء معين، هو رجل ما عنده، نلزمه بما كانت عليه قبل الزواج، ها؟ نوع الأكل ونوع الكذا، ولا بحالته؟ قالوا لا، بالوسط بينه وبينها، حال حال المتوسطة مع المتوسط، واضح؟ نعم. قال: ولمتوسطة مع متوسط، وموسرة مع فقير، وعكسها ما بين ذلك. لا القيمة إلا برضاهما. لا القيمة يعني ما يصير أن يأتي القاضي ويقول خلاص عط الزوجة فلوس الأكل والشرب والأثاث واطلع منها، لا، مو حالات يعني. هو القاضي يقول له اشتري لها أكل، وكلها وشربها ولبسها، بس مو تعطيها القيمة، هي مو سالفة معاوضة، إنه والله خلاص تأخذ فلوس الأكل وما تأكل، وتأخذ فلوس الشرب وما تشرب، تأخذ فلوس اللبس ما تلبس. لا القيمة إلا برضاهما، إلا إذا هو راضي الزوج قال خلاص أنا أفوضك أن تأتين أنت بهذه الأمور، تفضل هذه فلوس أنت اشتري الأكل واشتري. إذا كانوا راضين اثنينهم ما في بقى. إذا الزوج مو راضي لا يلزم بدفع القيمة للزوجة، هذا المقصود. المقصود لا القيمة يعني لا يلزم الزوج أن يمسك أو يقبض المرأة نقد تشتري فيه، هو المسؤول عنه شنو؟ أن يحضر لها إيش؟ طعام وشراب وكسوة وسكن، هذا المسؤول عنه. ما يلزم بأن يؤمر بدفع فلوس للزوجة إلا إذا هو كان يقبل بهذا الأمر. ثم قال: وعليه مؤنة نظافتها كذلك، نظافتها، مواد النظافة، الصابون ونحو ذلك. لا دواء وأجرة طبيب وثمن طيب. لا دواء لأن الدواء أمر عارض، يعني ليس من الحاجات الأساسية، يمكن تمرض يمكن ما تمرض، واضح؟ وأجرة طبيب وثمن طيب، لأن الطيب أمر كمالي وليس حاجي، أمر كمالي وليس حاجي. وتجب لرجعية وبائن حامل لا لمتوفى عنها. تجب لرجعية يعني كما سبق معنا أن المطلقة الرجعية نفس أحكام الزوج إلا في أمرين، شنو؟ القسم، وشنو بعد؟ فقط القسم، هو في الأمر واحد، نعم، ما عدا القسم، قسم الزوجات يعني، إذا كان عنده أكثر من زوجة وطلق واحدة في أثناء عدتها ليس هو مسؤول عن شنو؟ عن القسم، لكن النفقة، الميراث، كل هذا هو مسؤول عنه. قسمة المبيت، نعم، أنه يعني يبيت عندها ليلة كبقية الزوجات. قال: وتجب لرجعية وبائن حامل، يعني النفقة، أما البائن غير الحامل ما تجب عليه، إنما الحامل إذا بائن يعني طلق ثلاثا أو فسخ بينهما وهي حامل، ففي هذه الحالة ينفق عليها للحمل لا لمتوفى عنها، لا تجب النفقة من التركة على المتوفى عنها زوجها. طيب، ثم قال الآن سيبين الحالات التي تسقط فيها النفقة عن الزوجة، متى تسقط النفقة عن الزوجة بحيث لا يجب على الزوج النفقة. قال: ومن حبست، حبست يعني أخذوها أهلها ومنعوها منه. حبست مو حبست يعني سجنت، لا، حبست يعني منع منها، أهل أخذوها، أخذها أهلها وحبسوها ما عليها نفقة. أو نشزت، نشزت يعني شنو؟ خرجت عن الطاعة، خرجت عن طاعة زوجها لا نفقة لها، أو صامت نفلا بلا إذنه، صامت نفلا بلا إذنه لا نفقة لها في هذا اليوم. طبعا قد يقول قائل يعني اشتعوا صامت نفل يوم، نقول يا أخوان الفقهاء هنا يتكلمون عن أدنى الحقوق ولا يتكلمون عن الفضل وعن المفروض والمفترض. لا شك أن المفترض أن الرجل ما عنده مشكلة سواء صامت أو لا ينفق عليه، ما اختلفنا، لكن احنا نتكلم عن أدنى حقوق الزوج للزوجة والزوجة للزوج عند التحاقق، يعني عند رفع الأمر إلى القضاء، لو رفع الأمر إلى القضاء هذا هو أدنى الحقوق. لكن ما يأتي واحد يقول له أنت صايم اليوم مالك أكل، لا مو له الدرجة يعني، أو يقول طاحت مريضة لا ما وديش الطبيب، مو هذا المقصود يعني. نعم. قال أو صامت نفلا أو لكفارة أو قضاء رمضان ووقته متسع أو حجت نفلا بلا إذنه، إذا فعلت هذه الأمور بلا إذنه فلا نفقة لها. لماذا؟ لأن هذه الأمور تفوت على الزوج حق الاستمتاع، هي فوتت عليه حق الاستمتاع كونها صامت أو حجت. لكن لو كان قد أذن، هو اللي أذن، نقول لا، لأن أنت الذي أذنت لها. أو لو كان فرضا مضيقا في مثل رمضان، أو مثل لم يبقى على رمضان إلا عدد الأيام التي أفطرتها، في هذه الحالة لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق ولا يسقط عنها النفقة، لأنه ليس له الحق أن يمنعها من هذا في الأصل. قال أو سافرت لحاجتها بإذنه سقطت، أي النفقة، وقد علمنا ذلك. ثم قال ولها الكسوة كل عام مرة في أوله، طبعا هذا يخضع أيضا للظروف والأعراف. قال ومتى لم ينفق تبقى في ذمته، لو رجل امتنع عن نفقة الزوجة فترة من الزمن ثم تاب وأراد أن يرجع، يسقط اللطاف ولا ما يسقط؟ ما يسقط، تبقى في ذمته، عليه أن يعوضها عن اللي فات، تبقى في ذمته. قال وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، قال وإن أنفقت من ماله في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، يعني لو سافر الرجل وترك مال للمرأة لكي تنفق عليه ومات وما علمت أنه مات واستمرت في النفقة من هذا المال، زين، ففي هذه الحالة بعد موته، من بعد الموت يحق للورثة أن يسترجعوا الأموال التي أنفقتها بعد وفاة هذا الزوج، لأن النفقة تسقط بموت الزوج، نفقة تسقط بموت الزوج، فكونها أنفقت بعد موته فهي أنفقت في حال لا تحل لها فيها النفقة فتسترجع ولو كانت ما تدري أنه مات. قال وإن أنفقت من مالي في غيبته فبان ميتا رجع عليها وارث، ومن تسلم من يلزمه تسلمها أو بذلته هي أو وليها وجبت نفقتها ولو مع صغره ومرضه وعنته وجبه، يعني لو الرجل عقد على امرأة وكل شيء وسلموها له، قالوا له تعال خذ زوجتك، طيب، فإنه في هذه الحالة تجب نفقتها ولو كان غير قادر على الوطء لسبب من الأسباب، لصغر أو مرض أو عنين أو جب، ما يقول والله أنا عنين ما أقدر أطأ ما ينفق عليها، يقول لا ما لك شأن، تسلمناها لك خلاص، يجب عليك أن تنفق عليها. قال رحمه الله ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال ولها النفقة، يعني لو كان المهر حالا يعني غير مؤجل، يعني ينبغي أن يسلمه فورا ولم يسلمه بعد، هل يحق للزوجة أن تمتنع عن تسليم نفسها للزوج قبل دفع المهر؟ الجواب نعم، هذا من حقها، لها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حال. أما لو كان المهر مؤجل ومؤخر ليس لها الحق في المنع، ولها النفقة في هذا الفترة المنع هذه، لو جلس الرجل مثلا مهر حال لكن ما دفع، وجلست المرأة شهر ممتنعة عن زوجها لأنه ما دفع، هل يجب عليه نفقة الشهر هذا؟ نعم يجب عليه، لأنه هو السبب في هذا المشكلة. من قال لما يدفع المهر؟ واضح؟ في هذه الحالة يجب عليه أن ينفق عليها. قال: وإن أعسر بنفقة معسر أو بعضها لا بما في ذمته، أو غاب وتعذرت باستدانة أو نحوها، فلها الفسخ بحاكم وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا. إن أعسر بنفقة معسر، يعني شنو؟ يعني زوج كان ينفق ثم أعسر ما عنده فلوس، متى نعتبر أو متى يحق للمرأة أن تشتكي عليه؟ مو مجرد، ليس لمجرد نزول النفقة عن المعتاد، لا، وإنما لنزولها عن نفقة المعسر. لو كان هو موسر أو متوسط، لو كان موسر فأعسر فنزل إلى نفقة المتوسط، لا حق تشتكي؟ لا. إذا نزل المتوسط إلى مرحلة المعسر؟ لا. بس إذا نزل تحت المعسر هني لها الحق إيش؟ أن تشتكي. أو بعض النفقة لا بما في ذمته، يعني هي تطالبه بمال ولا يستطيع الدفع الآن، ليس لها الحق أن تشتكي لأنه ربما يتيسر له الدفع في المستقبل. أو غاب، رجل غايب مسافر ما استطاع، وتعذرت يعني النفقة باستدانة ونحوها، في هذه الحالات لها الفسخ بحاكم، تذهب للقاضي تقول له أنا زوجي لم يعد قادرا على النفقة علي وأنا أريد الفسخ. القاضي إيش يفعل؟ يسوي إجراءاته ويستدعي الزوج ويحقق معه إلى آخره، فإن ثبت ذلك فرق بينهما. وترجع بما استدانته لها أو لولدها الصغير مطلقا، يعني إذا امرأة سافر زوجها فاستدانت لكي تنفق على نفسها، من المسؤول بدفع هذا الدين؟ الزوج، فترجع على الزوج بما استدانته من أجل نفقتها الأصلية أو نفقة إيش؟ أولادها. واضح يا أخوان؟ طيب، لعلنا نقف هنا ونكمل إن شاء الله.